الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فذكر المصنف رحمه الله العام، وهو المبحث الرابع أو الباب الرابع من أبواب أصول الفقه. قد تقدم أنه رحمه الله عرف بأصول الفقه باعتبار لفظيها وباعتبار كونها علما على هذا العلم، وأن أصول الفقه هي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ثم قال: وأبوابه أو من أبوابه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام. فهذا المبحث أو الباب الرابع من أبواب أصول الفقه. تقدم معنى أقسام الكلام وأنه يقسم باعتبارات متعددة، منها باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، وباعتبار المدلول، وينقسم إلى باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام. نعم، الخبر والاستخبار والتمني والعرض، وينقسم باعتبار تركيبه إلى الكلام، ينقسم باعتبار التركيب إلى يتألف من اسمين، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. الأمر، ما هو الأمر؟ استدعاء. الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل يعني طلب الفعل. ما هي صيغة الفعل؟ افعل، أو الفعل المضارع المسبوق بلام، أو الأمر أمرت، أو أمر عليه الصلاة والسلام بكذا، أمرت بالسجود على سبعة أعظم، هذه كلها من ألفاظ الأمر. النهي استدعاء ماذا؟ استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه أيضا على سبيل الوجوب. الترك أو النهي هل هو على الفور أم على التراخي؟ على الفور، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هل يقتضي التكرار النهي أو لا يقتضي التكرار؟ يقتضي التكرار بلا خلاف. أما الأمر فقد رجح المصنف رحمه الله أنه لا يقتضي التكرار، ويعاد فيه إلى كل أمر بحسبه، كان يقتضي التكرار باختلاف بتعلقه بوصف، كقوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو بتعلقه بشرط كما في قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، فإنه يقتضي التكرار، وإلا فلا. أما العام فقال المصنف رحمه الله العام، وهو من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أو ما عم شيئين فصاعدا. قوله ما عم شيئين فصاعدا هو تعريف للعام، والعموم من دلالات الألفاظ، وهو من أهم مباحث أصول الفقه، وذلك لأن كثيرا من المسائل الفقهية يعتمد في الاستدلال عليها على العموم، فإذا سئلت عن ماكول أو مشروب أو بيع تقول: هذا حرام لدخوله في عموم كذا، أو تقول: هذا جائز لدخوله في عموم كذا. فسيتبين معنى إن شاء الله بعد قليل ألفاظ العموم. فإذا رأيت هذا اللفظ في نص من النصوص فإنك تدرج تحت هذا النص كل ما يتناوله هذا اللفظ. ولذلك عرف العموم أو عرف العام كما ذكر الموفق في الروضة بقوله: هو الكلام الذي يستغرق كل ما يصلح له، هو الكلام الذي المستغرق لكل ما يصلح له. وعرفه المصنف هنا بما عم شيئين فصاعدا، وقيده بعضهم بقولهم بلا حصر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بالسليقة يفهمون دلالات الألفاظ ويعلمون أن هذا اللفظ عام أو مطلق أو مقيد، فحينما يرد عليه النص كما في قوله عز وجل حينما نزل قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق عليهم لأنهم علموا أن ما في أنفسكم يعم كل ما خطر في نفوسهم، وعلموا أن الله إذا حاسبهم على كل ما خطر في قلوبهم أنهم سيهلكون، حتى أنزل الله عز وجل نسخها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكانوا يفهمون العموم من النصوص، ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في صحيح البخاري في قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومن ألفاظ العموم المعرف بأل والأسماء الموصولة الذين والنكرة في سياق النفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجاء ظلم نكرة في سياق نفي ففهموا منه العموم، فشق عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين لم يظلم نفسه؟ فقال إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه الظلم الذي قال فيه الرجل الصالح وإن الشرك لظلم عظيم. كذلك ذكر بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من ومن شرطية وهي من ألفاظ العموم، ففهمت منه أم سلمة رضي الله عنها أن هذا عام في الرجال والنساء، فسألت كيف تفعل المرأة حتى لا يبدو شيء من قدميها؟ قالت ترخيه شبرا ثم قالت ترخيه ذراعا، ففهمت من أنه يعم الرجال والنساء، وغير ذلك من النصوص التي تدل على العموم. ثم قال المصنف رحمه الله ما عم شيئين فصاعدا، يعني مما لا حصر له من الأشخاص أو من الصفات. فإذا سألك سائل هل العبد إذا زنى هل يجلد هل يحد أو لا، ستقول الجواب نعم. ما هو الدليل؟ تقول الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا، والزاني والزانية فيها عموم كما سيأتي معنا في ألفاظ العموم، فيعم كل زاني. إذا سألك سائل قال هل القاتل الخطأ إذا قتل خطأ قتل مورثه خطأ هل يرث منه أو لا يرث؟ تقول لا يرث. تقول فإن قال لماذا؟ تقول لأنه يندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وأل من ألفاظ العموم، الاسم المعرف بأل من ألفاظ العموم، فيعم القاتل سواء كان متعمدا أو متسببا أو مخطئا أو شبه عمد. وهكذا في كثير من النصوص التي تعتمد في الاستدلال عليها بالعموم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ألفاظه. نعم، وألفاظه أربعة لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وهي عند التفصيل تصل إلى 20 لفظا، إلى 20 لفظا، سيذكر منها هو 4 أقسام لا 4 ألفاظ، سيذكر منها 4 أقسام على سبيل التمثيل. وقد أجملها الموفق رحمه الله في الروضة في 5 أقسام، أجملها في 5 أقسام، سأذكرها بعد ما ننتهي من قراءة كلام المصنف، نجمل ما سيقوله في 5 أقسام لأنها أضبط في فهم وضبط ألفاظ العموم. نعم. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. بدأ بالاسم المعرف الواحد المعرف بالألف واللام، وكان الأولى به أن يبدأ بأقوى ألفاظ العموم وهو كل وجميع، هذه أقوى صيغ العموم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، كل تعم كل آدمي سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان صالحا أو غير صالح، سواء كان نبيا أو غير نبي. الخطأ يقع من كل آدمي، كل ابن آدم. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كل شراب أسكر فهو حرام، على تحريم النبيذ خلافا للحنفية، وعلى تحريم كل مسكر. وسيأتي معنا في حديث ما أسكر، وما ستأتي معنا أيضا أنها من ألفاظ العموم لأنها شرطية. ما أسكر قليله فكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقوله كل تدل على العموم، وهي أقوى السياق. وهذا القسم الأول الذي ذكره الموفق رحمه الله. بعده، بعد كل، الاسم المعرف بالألف واللام. هو قال هنا الاسم المفرد المعرف بأل، والموفق رحمه الله قال الاسم المعرف بالألف واللام، الاسم، ولم يقيده بالمفرد. ولذا المصنف هنا جعل اللفظ الثاني اسم الجمع المعرف باللام، وإجمالها في قسم واحد أولى. فإذا قلت الاسم المعرف بالألف واللام شمل المفرد المعرف بالألف واللام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. القاتل مفرد معرف بالألف واللام فيشمل كل قاتل. إن الإنسان لفي خسر مفرد، الإنسان مفرد، ودليل العموم فيه الاستثناء. يقول الأصوليون رحمه الله: الاستثناء معيار العموم، هو دليل على العموم. إن الإنسان لفي خسر، فهذا يدل على العموم. الزاني، الزانية، السارق، السارقة، كل هذه ألفاظ عموم لأنها اسم مفرد معرف بأل. فالاسم المعرف بأل سواء كان مفردا كما ذكرنا أو جمعا كما في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن كل مطلقة إذا طلقت تتربص ثلاث حيض، لأن المطلقات معرف بأل، والمطلقات جمع له مفرد من لفظه وهو مطلقة. كذلك من الألفاظ التي تعرف بالألف واللام اسم الجمع، واسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، مثل النساء. ومنه قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن. إذن يجب أن تعطى المرأة صداقها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. لو تزوج كتابية وقال: لا يجب الصداق، نقول يجب، لأنها داخلة في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن. وكذلك العموم في قوله الناس، الناس اسم جمع لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، له مفرد من غير لفظه وهو إنسان، لكن من لفظه لا. فالناس فيه عموم. ومنه يستدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمثل هذه الآية العموم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ولله على الناس، فيعم كل الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم، لكن لا يقبل منه الحج إلا بعد إسلامه. هذا نوع من أنواع الأسماء المعرفة بأل، إذن المفرد أو الجمع أو اسم الجمع. ويضيف بعضهم اسم الجنس الجمعي، وهو الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث أو بياء الإضافة، بتاء التأنيث كما في قوله، كما في كلمة البقر والبقرة، والياء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيعم كل مجوسي، لأن مفرد المجوس مجوسي، مفرد المجوس مجوسي، مفرد الروم الرومي. فما كان مفرده بإضافة ياء أو بإضافة تاء التانيث هذا يسمى اسم اسم جنس جمعي، فهذه كلها من ألفاظ العموم تندرج كلها تحت قسم واحد هو ماذا؟ ها؟ المعرف بالألف واللام أو المعرف باللام اختصارا، هذا القسم الثاني. القسم الأول من ألفاظ العموم قلنا هو إيش؟ لا لا، كل وجميع وأجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بعض النصوص يكون فيها أكثر من لفظ عموم، مثل هذه الآية فهو تأكيد للعموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والدليل على العموم فيه إلا الاستثناء وإن كان منقطعا. إذن الكل وجميع وما مثلها كأجمعين والتأكيد بالألفاظ الأخرى، والاسم المعرف بأل، وهذا الاسم المعرف بأل قد يكون مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي. اللفظ الثالث من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، وهي التي ذكرها المصنف هنا رقم 3، الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة أيضا يندرج تحتها 3، يندرج تحتها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. أسماء الاستفهام مثل ما، وما تفعل من خير يعلمه الله، إذن أي عمل تعمله يعلمه الله، لا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، إذن أي مال تتصدق منه لن ينقص. أسماء الاستفهام مثل ما، أسماء الشرط مثل من وأينما وحيثما، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ليس عندي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فجعلها عامة لكل عمل صالح. من يعمل، هذا من شرطية. والأسماء الموصولة كالذي والذين، ومنه قول عز وجل: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، الذي يولي من امرأته سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم، صغيرا أو كبيرا. فالذين اسم موصول يعم كل زوج آل من امرأته، فإنه يتربص 4 أشهر، فإن فاء وإلا حصل الطلاق. إذن هذه الثلاثة الأسماء تسمى كلها الأسماء المبهمة. سميت مبهمة لأنها تفتقر إلى صلة لبيانها. فمثلا لو قلت جاء الذي، هذا كلام لكنه مبهم، كلام وملفوظ لكنه لا يعد كلاما عند العرب، فالكلام عند العرب هو اللفظ المركب المفيد، فهذا لا يعد كلاما بل هو مبهم، كلام مبهم يحتاج إلى بيان. من هو الذي؟ الذي سرق، الذي قتل، الذي تزوج. كذلك من سيأتي، من أو سيقتل، من يحتاج من هذه إلى إلى إلى إلى صلة تبين ما تزيل الإبهام فيها. ولذا سميت الأسماء المبهمة. فالأسماء المبهمة أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الأسماء الموصولة. والاسم الموصول سواء كان مفردا، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كالذي يجرجر في بطنه نارا، الذي يأكل، سواء كان ها فيها عموم مسلم أو كافر أو ذكر أو أنثى. لو قال لك قائل: هل يجوز للأنثى أن تأكل في آنية الذهب والفضة؟ تقول: لا، رخص لها في الحلي، أما أن تأكل أو تشرب فلا، لا يجوز، لأن داخل في قوله الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. أو كان اسم الموصول مثنى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، اللذان يأتيان الفاحشة سواء كان ذكرا أو أنثى. أو كان جمعا كما مثلنا في للذين يولون من نسائهم. هذا اللفظ الثالث من ألفاظ العموم، هي الأسماء المبهمة. وترى أن كل لفظ لو تتبعت ما تحته من جزئيات قد تصل ألفاظ العموم إلى 20 كما ذكر شارح مراقي السعود رحمه الله، لكن لو أجملتها كما هو صنيع المصنف و غيره انتظمت تحت هذه الأقسام الخمسة. القسم الرابع ما أضيف إلى معرفة، ما أضيف إلى معرفة، ما أضيف إلى معرفة. لو سألك سائل عن الجدة، هل يجوز نكاح الجدة؟ يجوز الإنسان يتزوج جدته؟ تقول لا، هي من ضمن المحرمات. من أين؟ تقول في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فأمهاتكم هذه مضافة إلى معرفة، فتعم كل أم سواء كانت قريبة أو بعيدة، سواء كانت قريبة أو بعيدة، سواء كانت من الرضاع أو من النسب. وكذلك البنات، لو سألك عن بنت البنت أو بنت الابن فتقول لا تجوز لقول عز وجل حرمت عليكم وبناتكم. لو سألك سائل هل ابن الابن يرث أو بنت الابن ترث، تقول نعم، لأنها داخلة في قول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأولادكم هنا مضافة، فيها إضافة إلى معرفة، والإضافة هذه من ألفاظ العموم، فتعم كل ابن وكل بنت وإن بعد إلا ما خرج بالإجماع. ولذا احتاج العلماء إلى أن يبحثوا عن دليل يخرج ابن البنت، لأن البنت ليس من الورثة إجماعا، فأخرج بالإجماع، أخرج بالإجماع على أنه ليس من الورثة لأنه من ذوي الأرحام. كذلك إذا من في قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم هذا فيه عموم، قد تحتاج إلى أن تخرج ما اندرج تحت هذا العموم لوجود مانع، كنت تتوفى زوجتك الكتابية اليهودية أو النصرانية، نقول لا ترث منها، فتستدل بالعموم، تقول الله عز وجل يقول يوصيكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه زوجة، نقول لكنها خرجت بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمسلم والكافر فيها لفظ عموم، فتعم كل مسلم وكل كل كافرة وكل كافر ولو كانت أنثى ولو كانت زوجة. إذن هذا المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة. اللفظ الخامس هو النكرة في سياق، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي. فلو سألك سائل هل يصح أن أصلي على الجنازة بلا طهارة، أو أصلي الكسوف بلا طهارة، أو الخسوف أو الاستسقاء، تقول لا. ما هو الدليل؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة نكرة جاءت في سياق نفي، لا هنا نافية أو النهي كذلك، كما في النفي أو النهي، فالنهي فيه، النفي فيه نهي وزيادة. تقول لا تجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، جنازة أو غير جنازة. وهذا مما استدل به الجمهور على الحنفية أنهم جوزوا صلاة الجنازة بلا طهارة، لأنها مبنية على الدعاء، وأجيب بهذا. كذلك استدل بأن الطواف لا يصح إلا بطهارة، لقوله لا يقبل الله الصلاة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو نكحت امرأة بلا ولي تقول لا يصح، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بلا نعم فنكاحها باطل، وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، نكاح نكرة جاء في سياق النفي، لا نكاح إلا بولي، سواء كان النكاح هذا لمسلمة أو لغير مسلمة، لصغيرة أو لكبيرة، لثيب أو لبكر، لا نكاح إلا بولي، فتفهم منه العموم. وغير ذلك من الأمثلة التي قد نتطرق إليها بعد أن نسمع كلام المصنف رحمه الله. كل ما ذكره المصنف فهو مندرج تحت هذه الأقسام، الأقسام الخمسة، أضفنا إليها كل وجميع لأنها أقوى ألفاظ العموم. نعم. قال والأسماء أمتك من في من يعقل وما بدأ الأول وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثل الإنسان الاسم الواحد ثم بعدها اسم الجمع المعرف بالله وهذان جمعناهما في قسم واحد الاسم المعرف بالألف واللام سواء كان اسم جمع أو جمع أو مفرد أو اسم جنس جمعي والأسماء المبهمة كمن في من يعقل الأسماء المبهمة عرفنا معناها ومثل لها بمن كمن في من يعقل من يعمل مثقال ذرة فمن تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل لغير العاقل سواء من الجماد أو من غيره وما تفعلوا من خير يعلمه الله هذا لغير العاقل نعم وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأي في الجميع يعني في من يعقل ومن لا يعقل في من يعقل فأينما فأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي هذا الأجل لا يعقل أينما تكون يدرككم الموت هذا في من في من يعقل نعم أينما تكون أينما تكون يدرككم الموت تكون في الجميع في من يعقل ومن لا يعقل وأين في المكان وأين في المكان كما قلنا أينما تكون يدرككم الموت عامة في جميع الأمكنة سواء كان في السماء أو في الأرض أو تحت الأرض ومتى في السماء ومنه قول عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله عامة في كل مكان في كل مكان تولي فثم وجه الله ولذا من صلى اجتهد وصلى لغير القبلة صحت صلاته عند جمهور الفقهاء استدلالا بهذه الآية لأن عامة في كل مكان من صلى في أي مكان على أي اتجاه باجتهاده فإن صلاته صحيحة وأين في المكان ومتى في الزمان متى نصر الله يعني عامة في جميع الأزمان المستقبلة متى سيأتي نصر الله نعم وما في الاستفهام والجزاء وغيره وما في الاستفهام والجزاء وما تفعل من خير هذا في الجزاء فالجزاء يعني الشرط يعلمه الله والاستفهام كما في قوله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وغيره كالخبر ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام فما تكون للاستفهام وتكون للشرط وتكون للخبر وذكرنا ما نقص مال من صدقة أنها من ألفاظ العموم هذا على سبيل الخبر فهي للاستفهام وللخبر وللجزاء الجزاء المقصود به الشرط لأن الشرط فيه فعلان فعل للشرط وجواب له أو جزاء له نعم ولا في النكرات لا النكرات هذا اللفظ الرابع ليس له علاقة بالألفاظ المبهمة الأسماء المبهمة فإن لا ليست اسما ليست اسما الأسماء المبهمة ذكرها وانتهى لا في النكرات هذا اللفظ الرابع إذن الألفاظ أربع عنده الاسم الواحد المعرب بأل والاسم الجمع المعرب بأل والأسماء المبهمة ولا في النكرات فلا في النكرات هذه رقم أربعة ومثلنا لها بلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لا نكاح إلا بولي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل رفث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد عندما صحها وجعل صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة كما هو مذهب الظاهرية نعم والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل من الفعل وما يجري مجراه يعني أن الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها عموم بل محمول على الخصوصية إلا إذا دل دليل النطق على العموم مثل استدباره صلى الله عليه وسلم للقبلة في قضاء الحاجة ومثل أقضيته عليه الصلاة والسلام لا تأخذ سبيل العموم إلا إذا دل دليل النطق على على على على العموم ولذا قال الصحابي ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة قال بل للناس عامة لأن القضاء قد يكون خاصا ومن هنا منع بعض الفقهاء النساء أن يأخذن من أموال أزواجهن، وحملوا حديث هند بنت عتبة على الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها أن تأخذ، لكن العموم فهم من قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فقوله خذي من ماله ما ففيها عموم، وما يكفيك ويكفي بنيك دل على أن هذا الحكم معلل بالتقصير في النفقة فيعم كل امرأة. فأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه لا تأخذ سبيل العموم إلا إذا اقترنت بأدلة أخرى تفيد العموم، وبعضهم يرى أنها تفيد العموم حتى يأتي دليل على الخصوصية، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجار، والجمهور يمنعون من الشفعة في الجار ويحملونها على الشريك فقط، وحملوا هذا على أنها خاصة، وكذلك قضاه عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين، وجعله شهادة أحد الصحابة بشهادة رجلين، قالوا هذا قضاء وفعل لا يفيد العموم. نعم، ما يجري مجرى الفعل كالقضاء والحكم. طيب، نختم الدرس بتطبيق عملي. أنا أود كل واحد يأخذ مصحف. جزاك الله خير. نبدأ من اليمين أو نبدأ من اليمين. خذ نسخة. أنت لك سورة البقرة والنساء والعمران والنساء والمائدة، والدكتور عبد الله سورة بعد المائدة الأعراف، ثم أريد أن تخرج لي من السورة كاملة، ستجد ولو من أول صفحة لفظ عموم وأمر أو نهي، أمر ونهي ولفظ عموم. أنت في سورة البقرة النساء، انظر ما هي السورة تبحث فيها أنت غير السورة التي أخذوها الإخوان. هذا في أي سورة؟ في البقرة؟ لا غير اللي مثلنا بها. ها؟ في سورة إيش أنت؟ النساء والمحصنات من النساء. هذا من أي نوع؟ هذا لفظ عام. من أي نوع؟ من اسم الجمع، من اسم الجمع ولا من الجمع؟ من الجمع، لأن محصنات لها مفرد من لفظها وهي محصنة. طيب، فالمحصنات من النساء، المحصنات يعني المتزوجات، فيحرم عليه كل متزوجة ولو كانت متزوجة لكافر. واستثني في العموم هذا من؟ إلا ما ملكت أيمانكم، المرأة إذا استرقت. لذلك يقول الاستثناء دليل معيار العموم، فحينما حرم المحصنات المرأة المحصنة يعني المزوجة، آية النساء هذه حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فيها 13 من النساء المحرمات، آخرهن جاء في الآية بعدها والمحصنات يعني والمتزوجات، فيحرم على الشخص أن يعقل على متزوجة ولو كانت في العدة. فإذا جاء أحد يخطب يتزوج امرأة وهي في عدتها تقول لا يجوز، تقول طيب طلقها، نقول لا زالت في حكم الزوجة، لا زالت محصنة، لا زالت داخلة في قوله عز وجل والمحصنة. واضح؟ كذلك لو جاء لو سألك سائل في سورة المائدة مثلا، لو سألك سائل هل يجوز أن أتزوج يهودية اليوم من إسرائيل، ماذا ستقول؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ هذا كيف تبحث لي عن آية فيها عموم يقضي على هذا الاستدلال؟ هذا رأي، هو رأي لبعض المتأخرين، لكن سبقوا باتفاق على أنه يجوز، على أنه يجوز، يعني ولو كان أبوها محاربا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة في ذروة عداوة أبي سفيان له، يعني لو أحد يصنع مثل هذا اليوم يعني يعد ناقضا من نواقض الإسلام، قد يكفر لو تزوج يهودية أو تزوج، وهذا خطأ، أحكام الشريعة لا تغيرها أخلاق الناس وأعرافهم. فلو قلت هذا أنت كما يقوله بعض الباحثين المعاصرين، قد يستدل عليك من المائدة بقوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات في هذه الآية المعنى معناه إيش؟ لا معناه هي فيها عموم، لكن معنى المحصنة إيش؟ لا المحصنة المتزوجة في آية النساء، هنا المحصنة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات، يعني العفيفة. الإحصان في القرآن قد يراد به العفيفة كما في هذه الآية، قد يراد به المتزوجة، وقد يراد به التي فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، قد يراد به الحرة، قد يراد به الحرة، وقد يراد به العفيفة، وقد يراد به المتزوجة. فسيقول لك عندي في المائدة آية تدل على أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب عام، سواء حرف أو لم يحرف كتابهم، سواء كانت عربية من الكتابيين العرب أو من غير العرب، سواء كانت قبل الإسلام أو بعد الإسلام، قبل التحريف بعد التحريف، هذا الدليل على العموم. طيب هذه المحصنات، هذا استطراد لهذه اللفظ، أنت قفزت على إخوانك، باقي أمر ونهي، ابحث لي عن أمر ونهي في النساء. لا ذكرنا المثال هذا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا؟ كل نفس ذائقة الموت، هذا عام، فيعم من؟ النساء والرجال، الصغير والكبير، الإنس والجن، ها الحيوان وغير الحيوان، الملائكة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. طيب ها وين العموم؟ من شهد منكم الشهر، هذا فيه عموم، لكن كل عام، ما من عام إلا خص، ما من عام إلا فيه خصوص، سيأتي معنا الدرس القادم الخصوص. حتى كل، وهي أقوى ألفاظ العموم، مخصوصة كما في قول عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذا حينما استدل على الإمام أحمد بقوله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فاستدل ابن أبي دؤاد على أن القرآن مخلوق بهذه الآية، قال كل شيء والقرآن شيء، فالإمام أحمد رحمه الله قال كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، فإن كل شيء قد تخصص كما في قول عز وجل تدمر كل شيء، فهل ريح عاد دمرت كل شيء؟ هل دمرت السماوات والأرض؟ الجواب لا، وإنما دمرت الأشياء التي كانت عندهم. ها؟ وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ وإنما المراد به المبالغة أنه أوتيت شيئا عظيما. طيب كل نفس ذائقة الموت، أنت انتهيت؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يشمل المسافر المقيم، الاستثناءات والتخصيص يأتي بأدلة أخرى، والتخصيص سيأتي معنا يكون متصلا ويكون منفصلا. طيب الطيبات، العموم فين؟ في الطيبات، تمام، كل طيب حلال، هذه قاعدة، كل طيب حلال وكل خبيث محرم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من أي أنواع ألفاظ العموم؟ اسم الجمع المعرب، يعني لأن الطيبات لها مفرد من لفظها طيبة. هاي دكتور عبد الله. طيب بالنسبة للعموم في قوله تعالى في سورة الأعراف ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، في قوله الذين من الأسماء الموصولة، من الأسماء الموصولة الأسماء المبهمة، والإسم الموصول من ألفاظ العموم، الله يفتح عليك. فسيسأل كل مرسل إليه، كل من بلغته الرسالة سيسأل يوم القيامة. لذلك من مر معنا ماذا أجبتم من المرسلين، أنها تكون للاستفهام، ماذا أجبتم من المرسلين، وهي من ألفاظ العموم. نعم عبد الله. العموم كل، تمام، الله يفتح عليك، كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت من عمل. الشيخ أحمد، لا بس تمام. من أي أنواع؟ اسم جمع. اسم جمع. ما هو مفردها؟ إذن ها؟ ليس له مفرد من لفظه، له مفرد آخر وهو الغنيمة عند من لا يفرق بين النفل أو والغنيمة. وقد يقال أن مفردها نافلة، قد يقال أن مفرده النافلة، لأن النفل المقصود به الزيادة، ما يزاد على للمجاهد على حصته في الغنيمة. طيب العموم هنا يعم كل إيش؟ كل الأنفال، سواء أخذت بعنوة بقتال أو بغير قتال، سواء ما أوجفتم عليه بخيل أو ركاب أو ليس كذلك، فحكم الأنفال واحد في التخميس، سواء كانت أخذت عنوة أو غير عنوة كما في نفس الصورة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه عندنا من لا يفرق بين هذا وهذا. وقد فرق بعضهم لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية فأصابوا إبلا وغنما فبلغت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، نفلنا يعني زادنا على أصل الغنيمة. الله يحسن إليك شيخ أحمد. نعم نعم. طيب إيش الآية؟ من هي؟ الضمير يعود على من؟ وحفظناها يعني حفظ السماء من الشياطين، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن ها؟ الحجر ما الأنفال؟ كيف؟ الحجر ما الأنفال؟ أنت في أي سورة؟ أيه. ولذلك قال عز وجل فمن يستمع الآن. فمن هذه أيضا من ألفاظ العموم، هذا يؤكد هذه الآية أنها عامة في جميع الشياطين، سواء المردة وغير المردة، المسلم منهم وغير المسلم لا يستمعون. ولذا قد يستمع، قد يسترق السمع ويلقيه على لسان الذي بعده، كما فسر سفيان رحمه الله أنهم فوق بعض إلى السماء إلى أن تلقى على لسان الكاهن فيزيد معها 100 كذبة، ثم يقال ألم يقال أنه قد قال كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. ها؟ لا تدركه الأبصار. وين العموم؟ ها؟ الأبصار نوع العموم هنا جمع معرف بالألف واللام الأبصار، فتعم كل بصر، وهذا مما استدل به أهل البدع على أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، وهو خطأ، لأن المنفي هنا هو الإدراك للرؤية، الإدراك للرؤية، والإدراك محال أن يدرك المخلوق الخالق، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. أما الرؤية فقد ثبتت في الكتاب والسنة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، لمثل قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم. فالنفي المنفي هنا فيه عموم لجميع الأبصار أنها لا تدرك، ولو أبصار الأنبياء ولا الملائكة لا يدركون، لا يحيطون بالله عز وجل علما. تمام. أين العموم؟ أجمعين من ألفاظ التأكيد، في أكثر من عموم. إن جهنم لموعدهم، قبلها الذي ذكرت قبلها إن عبادي، هذه فيها عموم ولا لا؟ ما هو؟ أي نوع من أنواع العموم؟ معرب بأل ولا كل ولا لإضافة عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والدليل عموم الاستثناء إلا من اتبعك من الغاوي، وكذلك العموم في مؤكد بقوله أجمعين، فجميعا وأجمعين تؤكد العموم، تؤكد العموم كما في قوله كلهم أجمعون. نعم. ما يحبسه نوع العموم ما الاستفهامية، ما الاستفهامية في قوله هنا في الورقات الأسماء المبهمة، ومنها ما يعني التي تكون للاستفهام أو الماء التي تكون للجزاء والشرط. طيب ضاق الوقت ولا ودنا أن أخذنا أمر وأيضا ونهي، فنؤجل هذا أيضا إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. نعم. بعض العلم يذكر يقول هذا كقول عام، يقصد بالعام اللي هو قول الجمهور يعني، فليس عامة هذه الفضل عامة؟ عامة لا يعني